السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنبتدي النهاردة نتكلم بقى في موضوع ندخل في السيستميك توكسيكولوجي أو في السبيشال كلينيكال توكسيكولوجي. انا عايزه احط رول او عايزه احط قواعد للسيستميك او للسبيشال كلينيكال توكسيكولوجي قبل ما نبدا نتكلم. القواعد دي هتريحنا واحنا ماشيين في السبيشال، وان شاء الله اتعشم انها تحل مشكله الكلينيكال توكسيكولوجي. قبل كل دراج او قبل كل بويزن هنتعرف على البويزن، هنتعرف على الدراج، هنعرف عنه بطاقه شخصيه، هنعرف عنه شويه هسميها بيرسونال انفورميشن، معلومات كده عن شخصيته، حياته، عيلته، تاريخه، هنعرف عنه شوية معلومات. المعلومات دي انت مش مطالب بيها وما تكتبهاش قوي وما تركزش انك تحفظها، انا عايزك تستعملها عشان تفهم بيها الدرس. يعني مش لازم كل المعلومات البيرسونال اللي انا هقولها يبقى انت مطالب بيها تتحفظ وتتكتب وتتزود في الكتاب، انا عايزك تحطها في الباك مايند، هتمشي معاك وانت بتذاكر الدرس، هتطلع منها حاجة اسمها مفاتيح الدرس. انا عايزه لكل درس 3 4 مفاتيح مش اكتر، يتكتبوا في ورقه صغيره ويتحطوا في اول صفحه، يتدبسوا في الصفحه بتاعه الدرس في الكتاب. لازمتهم ايه المفاتيح دول؟ لازمتهم ان انت ليله الامتحان ما تقعدش تقرا لي الكتاب، انت هتفتح الورقه الصغننه اللي انت مدبسها دي وهتبص على مفتاح كل درس، والمفتاح ده هيفتح لك بقيه المواضيع، وهنتعلم المفاتيح دي بتفتح ازاي وهنتعلم ازاي نطلعها. اول موضوع هنتكلم فيه موضوع الكروزز. موضوع الكروزيف في الحقيقه انا ما اخترتوش بس لان هو اول موضوع بعد الجنرال في الكتاب، انا اخترته لاهميته. هنبتدي نمشي الموضوع، الموضوعات لو تاخدوا بالكم هنمشيها حسب الاهميه. موضوع الكروزيف في منتهى الاهميه in our community، في المجتمع المصري. انا عايز اسال حد فيكم سؤال عشان اعرف تصوره ايه بالنسبه للكروزيف. لو انا قلت لك كروزيف تعني ايه بالنسبه لك؟ يعني ايه كروزيف؟ الكلي او اسيد. هنا مواد الكوي. حد عنده تخيل تاني للكروز؟ يعني السؤال بطريقة تانية، هل تعتقد ان احنا في كروز في حياتنا، ولا كروز دي مرتبطة بس بالمعامل؟ هل انا ما قابلش كروز غير في المعمل؟ هو طبعا هقابله في المعمل، بس هل فقط في المعمل؟ اي حاجة هتعمل ديستراكشن، اي حاجه كيميكال هتعمل تيش ديستراكشن. يعني انا السؤال برضه هقدر اقابلها في حياتي اليوميه؟ اصل انا ما دام قلت انه مهم في المجتمع، المجتمع مش كله بيشتغل في معامل، صح؟ ما هي لو قضيه ان هو استبدل المعمل يبقى معاك مش هيبقى له هذه الاهميه، لان اقصد حاجه الشريحه بتاعه المعمل دي شريحه هايلي كواليفايد انها تتعامل مع الاسيد والالكالي، ومش هما دول اللي هيخاف عليه، صح؟ ماليش حبكه بقى ان انا اوجع قلبي واقعد ادرسه واقربكم بيه، والناس دي ممكن تحمي نفسها والاكسيدنت فيهم مش كتير. لكن انا طالما قلت في الكوميونتي يبقى البتاعه دي منتشره. طيب منتشره في صوره ايه؟ حد عنده فكره عن الكروز في حياتنا؟ الهاوس هولد. زي ايه؟ البطاط. ايه كمان؟ عشان ما تقعدش تفكر كتير انا هقول لك ان معظم المنظفات بتحتوي على كروز، حتى الصابون تغسل بيه وشك، بدليل ان هو لما بيخش في عينك بيحصل لك ايه؟ ما ده عشان فيه كروز. طب ما بياكلش عينك ليه؟ عشان مخفف جدا. نسبة الكروز في حياتنا منتشرة الى حد لا تتخيلوه، ابطو انها يعني بتوصل حتى ساعات ان انت يعني في بعض الكاند فود ممكن يكون فيه حاجة بسيطة قوي قوي كده كروز. يبقى ده معناه انها منتشرة بعنف. امال ليه الحوادث منها مش بالطريقة دي؟ هي بتختلف بس في قضية التركيز، amount concentration، كمية وتركيز مش أكتر. أمال أنا لما بتكلم على الدرس النهاردة أنا بعني بيه إيه؟ أنا هنا بقى مش بعني، أنا بتكلمش مانيش concerned بالكروزز اللي منتشرة في حياتنا وبنتعايش معاها بناين. هي مش بناين بس كميتها ضعيفة مش مؤثرة. أنا هتكلم النهاردة على الكروزز اللي في حياتنا برضو بس بعنف وبقوة، وموجوده في المجتمع المصري. معرفش هل منتشره كده في بقيه المجتمعات ولا لا، وهي الالكالي كروزز او البطاط. البطاط من الحاجات اللي الناس بتستعملها في في مجتمعنا انتوا ما بتشوفوهاش، بس هي منتشرة جدا جدا بالذات في الاحياء العشوائية. والست بتستعمل البوتاس زي ما انتوا بتستعمله في البيت بالظبط، مدحوق الغسالة الاوتوماتيك. هي عندها لا غنى عن البوتاس زي ما الوالدة في البيت ما تستغناش عن مدحوق الاوتوماتيك بهذه الكثرة وهذه الكثافة يعني. طب امال يعني هي عارفة ان هو بوتاس، امال امتى بيحصل بويزونينج؟ يعني هي بالتأكيد ما هي عارفة انه بوتاس، هو ليه بيحصل بويزونينج من البوتاس؟ عشان شبه اللبن، وبس شبه اللبن، لا ده شبه الجبنة، شبه الجبنة البيضة. السوليد بوتاش قبل ما بتدوبه في المية ويبقى زي اللبن والطفل يشربه خطأ بيبقى سوليد، الحتة السوليد بتاعته تشبه الجبنة القريش، فالطفل بيروح ماسكها بيقرقضها باعتبارها حتة جبنة قريش، فبيحصل عندنا بويزونينج في الحالتين سواء السوليد ستيت او في الليكويد ستيت. انا المقدمة دي انا ما دخلتش لسه في الموضوع، بس عايز اعرفك قد كده هو منتشر حوالينا. احنا ما بنتكلمش في اوهام، لا احنا بنتكلم في واقع مرير مؤلم، لان معظم الحالات دي في الاخر بتنتهي باي ايه؟ باي ايه؟ لا باي ديث، عشان نخلص ونجيب من الاخر بقى، لانه حتى لما بيحصل له بيرفوريشن صعب قوي ان انت تلحقه اللي يبقى بيرفوريتد ده، واللي ما بيبقاش بيرفوريتد واللي بيخش في ستريكتشر صعب قوي ان انت تعمله ريكونستراكشن. هنوصل مع بعض واحنا بنتكلم في الكومبليكيشنز واقول لك الصوره المأساويه اللي بيبقى عليها الولاد دول. نبتدي نتكلم في التقسيم او في النقط بتاعت الكروزف. البطاقة الشخصية، الكلمتين اللي عايزاكم تعرفوهم في الاول عن الكروزف. الكروزف ليها تقسيمة او هي تقسيمتين الحقيقة، تقسيمة according to chemical nature، طبعتها كيماوية يعني اسد والكالي مش عارفة ايه الكلام ده، اسد والكالي، وتقسيمة تانية هي according to chemical nature برضو بس حسب الهيدروكربون، الهيدروجين والكربون، فبنسميها organic و inorganic. دي التقسيمة اللي هيمشي عليها الدرس، يعني هم في الكتاب او في المنهج concerned بان هم يدرس لك التقسيمة بتاعت ان ده acid والكالي، ودي اللي مكتوبة عندكم. انا عايزك تفهم دي لان في درس لوحده مختص بالاورجانيك كروز، ودي من ضمن المفاتيح. ده اول مفتاح هتكلم فيه، ركز معايا لو سمحت، عشان ده المفتاح الاولاني بتاع الدرس. ايه المفتاح في الكلام ده؟ ايه الفرق بين اورجانيك وان اورجانيك براكتيكالي سبيكينج؟ سؤال بطريقه تانية، ايه الفرق ان حضرتك تشرب حمض كبريتيك وانك تشرب حمض فينيك من ناحيه الكاينتكس؟ ده هيمشي في جسمك ازاي وده هيمشي في جسمك ازاي؟ الاورجانيك هيبقى ايه؟ لايف، وبعدين لما يبقى كويس هيحصل له ايه؟ جميل. انما التاني مش هيدرو بقى، ده التاني هياكل الابزورب السيرف من اصله، ما حدش عمره هيقيس لك حمض الكبريتيك في الدم. يبقى الفرق الرئيسي ما بين اورجانيك وان اورجانيك ان ده كان بي ابزوربد وان ده كان نصب. ايه دي معناها؟ ايه دي معناها؟ ان انا في الاورجانيك هلاقي سيستميك مانيفيستاشن، في الان اورجانيك هلاقي لوكال فقط، مش هلاقي سيستميك مانيفيستاشن. ده اول مفتاح في الدرس، ان انا في الان اورجانيك كروزف ما عنديش سيستميك مانيفيستاشن، كل الشغل بتاعي على اللوكال ديستركشن. يبقى ده اول مفتاح، والمفاتيح اللي انا بقولها تكتب جنبها مفتاح رقم واحد تحفظه زي اسمك، انا هفرع منه بعد كده بقيت كلام، كل مفتاح هيتفرع منه ابواب كتير، هيفتح ابواب كتير. يبقى اول مفتاح هفتح بيه ان الان اورجانيك كروزف ملهاش سيستميك اكشن. ليه ملهاش سيستميك اكشن؟ لانها ما بتبقاش ابزوربد. ليه مش ابزوربد؟ لانها بتدمر الابزوربد السيرفس، هي بتاكل الابزوربد تفتيشه زي ما هنتكلم دلوقتي في الباثوفيسيولوجي وفي الباثولوجي. يبقى دي اول نقطه في الكلاسيفيكيشن عايزاك تعرف. وفين البتاع اللي بنمسحه بيه؟ مفيش. تاني نقطة، والنقطة اللي انا هقولها دي احيانا بتيجي جزء من سؤال صغير في الريتن، ساعات تجيب لك الكيس كروزف ويقوم قايل لك سؤال هم يبقوا A و B و C تلاقي دي من ضمنهم سي يقول لك ايه اشرح لي الباثولوجي بتاع الكروز او بتاع الكروز اللي قدامك في الكيس. يكون جايب لك مثلا حاله بتاعت اسيد كروز يقول لك حمض كبريتيك, يروح قال لك ايه قول لي الباثولوجي اللي في الحاله دي. لو انت خدت بايوبسي من الطفل ده من الاسافجس قول لي هتشوف ايه في البايوبسي, قصده يعني اشرح لي الباثولوجي اللي موجود. دي اللي هي الباثولوجي بتاع الكروز. ايه الباثولوجي اللي بيحدثه الكروز في الجسم؟ هو بياكل التيشو. طب لو انا بصيت على التيشو ده تحت الميكروسكوب هلاقي ايه؟ في حاجتين بيحصلوا, واحد ده حاجه بتحصل مع الالكالي وحاجه بتحصل مع الاسيد. اللي بيحصل مع الالكالي حاجه اسمها ليكويفاكتيف نيكروزيس. يعني ايه ليكويفاكتيف نيكروزيس؟ يعني بيحصل ليكويفاكشن في التيشو. نوع النيكروزيس از ليكويفاكشن. اللي بيحصل مع الاسيد حاجه اسمها كواجيلاتيف نيكروزيس. لو انا بصيت على الكلمتين دول كده بالعقل مين فيهم يحصل معاه مور بيرفوريشن؟ الليكوفاكتف. يبقى لو انا جيت سالتك مين اللي يعمل ديب بينتريشن ألسر, الالكالي ولا الاسيد اكتر؟ الالكالي اكتر. والحته دي يا اما تيجي موضع سؤال جزء من سؤال ريتل يا اما تنزل ام سي كيو. بالذات ام سي كيو الحته دي فيها مشهوره, حته الليكوفاكتف والكواجلاتيف مع الاسيد والالكالي. خلاص يبقى دي النقطة الثانية في المعلومات الشخصية اللي عايزين نعرفها عنا. في الكتاب قايل لك كلمتين كده عن الباثوفيسيولوجي, هما ما لهمش لازم يبقوا منفصلين كباثوفيسيولوجي, هما هيشرحوا بالتفصيل في الكلينيكال بيكتشر, فانا هاجلهم مع الكلينيكال بيكتشر. نتكلم بقى على الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكروز. انا كل كلامي طبعا واضح ان انا بتكلم على الانورجانيك كروز. واضح ولا مش واضح؟ يعني كلامي على الانورجانيك لسه ما دخلش الاورجانيك. كلينيكال بيكتشر عايز ارسم لك صوره تحفظها ما تنساهاش. صوره طفل بيصرخ, طفل صغير اهو كده. ينفع طفل برضه يصوت؟ تنساش الصورة دي. لو انا هفترض معاك الممدوح بدل ما يجيب لي ازازة فيها مية غلط وجاب ازازة فيها سلفوريك اسيد, وانا مش واخد اخوانا فتحت الازازة وشربت بقين تلاتة, ايه اللي هيحصل؟ ده المنظر ده صح؟ يبقى اول حاجة هتحصل في الكلينيكال بيكتشر السيفير بين, وده مفتاح رقم 2. اول مفتاح قلناه ان الاير اورجانيك كروزيف دي كانت بي ابزوربد يبقى ملهاش سيستميك اكشن. تاني مفتاح ان الكروزيف دي ان اورجانيك دي بتؤدي الى سيفير بين. منطقي ولا في حد عنده خلاف في الامر ده؟ يبقى ما ينفعش تتصور او تحط ديفرنشال دياجنوست لحاله ما قالكش فيها ان في بين انها كروزيف. يعني لو جالك حاله هيماتيمتيز مثلا وقال لك قول لي الديفرنشال دياجنوز, وقال لك ان الولد كان دراوزي وصحي من النوم جاب هيماتيمتيز, يبقى دي تنفع كروزيف؟ ما ينفعش عشان تحط الديفرنشال دياجنوز منطقي. يبقى اول حاجه بتميز هذا العيان انه معيان كراينج, عيان بيصرخ. تصور بقى عايزين نرسم بقيه الصوره. احنا قلنا لوكال اكشن صح؟ هنتكلم المنطقه دي فيها ايه لوكال, وكل ما هو موجود لوكال هيورم ويحمر. كل ما هو موجود لوكال هيورم ويحمر. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يورم ويحمر. اول حاجه هتورم وتحمر لبس اند ايه؟ طنج. لبس وطنج. الواحد فيكم لما بيشرب كوبايه شاي سخنه شويه وبتلسعه في لسانه بيحس بايه؟ جربتوا تتلسعوا قبل كده؟ ده شوية شاي سخنين, انما لو شرب سلفوريك اسيد لا الوضع هيتاكدوا هيبقى الوضع قاسي جدا جدا. وبلاش تجربوا بنفسكم, بلاش دايما تبقوا عندكم فضول, ابداوا من حيث انتهى الاخرون, خدوا خبرة اللي قبل منكم واسمعوا الكلام. فالمنظر ده لسانه مدلدل لبره, شفايف ورمة وحمرة, ودريبلينج اوف سلايفا. السلايفا دي كاركترستيك انها ممكن تبقى بلادي، عشان افرقها من عيان تاني هيجي لنا في المنهج برضو بيحصل له سلايزيشن بس عمرها ما تبقى بلادي. ماشي كده؟ العيان ده هيجي له سلايزيشن عنيفه بس هتبقى بلادي سلايزيشن. في عيان تاني هيمر معانا في المنهج برضه هيبقى عنده سلايفيشن جامد قوي بس ما هياش بلاد، عشان نفتكر ساعتها ما هفكركم هقول لكم فاكرين اللي كان قبل كده عنده سلايفيشن كانت بلاد. خلاص يبقى دي بلادي سلايف. طبعا مش بالضروره يكون بينزف، لكن انا اقصد اقول لك ان انت ممكن تلاقي دم نازل من الايروجنز اللي هتبقى موجوده في الاوروفارينكس في الماوث وفي الماوث كافيتي. خلاص بعد كده عندي ايه اللي ورا تاني هنا؟ اللارينكس. الكروزف دي تتميز بميزه مش لطيفه، كروزف دي لها فيومز، يعني هو مش لازم يشرق عشان لارنس تتاثر، هو جاست مجرد انه هيبدا يشرب اللي منكم بيتفرج على البطاطس فبيتوب هيلاقي فيه دخان طالع من البطاطس. حد فيكم شاف المنظر ده؟ فيه دخان ما شفتيهوش؟ ظريف جدا، دخان ابيض طالع من البطاطس. الدخان ده والطفل بيشرب بيروح داخل الهبو بتاعه على اللارنس، هيؤدي هذا الموقف الى البعبع اللي بنسميه لارينجيال ايديما، بتبقى قد كده. لارينجيال ايديما تساوي ريسبيراتوري ديستريس اند سترايدر. خلاص يبقى دي تاني حاجه لو تاني اورجان بيتاثر، عشان عندي اوروفارينكس برضو لو بصيت في بقه ممكن الاقي اوروفارينجيال الفرز، الاقي الفرز هنا الحته دي. طب ننزل تحت شويه، الاوسوفجس يحصل فيه ايه؟ الاوسوفجس بيتبهدل، بيتبهدل، أي حاجة هتكتبها في الإسوفجس تطلع صح. بيتبهدل. ليه بيتبهدل؟ أصل خلي بالك الإسوفجس ده لايند بإيه؟ ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم، صح؟ مش متعود على الكلام ده. يعني أنا لو افترضت مجازا إن الاستمك فيها HCL، هي أصلا فيها مية نار. HCL ده هو مية النار، فالاستمك واخدة على كده. عندها ستة لايرز ميكوزا بتحميها. ما عندهاش مشكلة. فلو بق HCL أنت بلعته هينزل على الاستمك بالكتير هيجي لك حموضه، انما مين متخض؟ مش واخد على الكلام ده، هو بالكتير بينزل عليه سلايفا، والسلايفا مش اسيدك. هيلاقي في بلاوي نازله من فوق، انتوا يا بهايم اللي فوق، ايه اللي نازل ده؟ ده في بلاوي نازله. اه وهو مش واخد على الكلام ده، فبيتبهدل فعلا. عايز تكتب انه ممكن يحصل فيه لانه بليدنج صح. كان بي بيرفوريتد مظبوط. ممكن عيل يجيب هيماتيمسيس بالاستمك ويعور الاسفجس وهو بيرجع برضه صح. اي حاجه هتكتبها في الاسوفجس صح. خلاص كده يبقى الاسوفجس مش هيعد بسهوله كده. طب ننزل على الاستمك، ايه اللي ممكن يحصل في الاستمك؟ هيحصل ألسر، ايروجن، يحصل بيرفوريشن. الحقيقه هو مش كم، يعني هو اللي بيبقى بيرفوريت اكتر الاسوفجس، يعني لو بيتكلم على البيرفوريشن بنقصد بيه الاسوفجس اكتر ما بنقصد بيه الاستمك. لكن طبعا الامر ما يسلمش لو العيان واخد كميه محترمه. انا يعني شفت حاله مره واحد عامل سويسايد بسلفوريك اسيد، سويسايد منتحر بسلفوريك اسيد، اه شرب وشرب كميه، منظر لا ينسى. لا هو الحقيقه لا هو ما رباهاش، هي ما لحقتش تتربى، هي ما لحقتش طبعا مات. ده احنا كنا قربنا احنا نموت. يعني المنظر كان كان كان كان شيء رهيب، يعني انا شفت شكل حقيقه لغايه النهارده مش قادره انسى المنظر ده. اباوت ان انت تتخيل الاسوفجس قرب يطلع من بقه، يعني حاجه شقره، وكان كبير في السن، كان له حاجه 60 سنه. سبحان الله. كان ديبرسد بسبب عقوق الابناء وكميت سويسايد في البيت لوحده بالوضع ده. خلاص يبقى احنا كده ماشيين واحده واحده لتحت. لو احنا بصينا على الكلينيكال بيكتشر، حد انا جبت سيره سيستمك اللي انا قلته؟ ما جبتش سيرته. يبقى ده المفتاح الاولاني اللي انا استخدمته هنا. يبقى لو انا فاكره وانا براجع ان ده ملوش سيستميك اكشن وان هو لوكال فقط، ولو انا فاكره ان كروزف بيعمل سيفير بين وبياكل التيشو، اقدر الف الكلينيكال بيكتشر دي ولا ما اقدرش؟ اقدر قوي. ما تعرفش تقول انه بيورم وبيجيب دم بيريل بيه وسترايدر وبيتخنق وسيانوزد وريسبيراتوري ستريس. لا سهل قوي، ممكن تقولها بسهوله يعني، عشان ما تضيعش وقتك تحفظ حاجات ملهاش قيمه انك تقعد تضيع فيها. اللي بحفظ ثلاث اربع جمل، الباقي هيجي معاك لوحده. ماشيين مع بعض كده؟ نيجي بقى على الكومبليكيشنز. القصه انتهت لحد كده؟ لا ما انتهتش. الكومبليكيشنز الكتاب كاتبها على بعضها، انا الحقيقه بحب اقسمها عشان منها ممكن تطلع الكوز اوف ديث. الكومبليكيشنز دي انا هقسمها اكوردنج تو تايم، يعني ايه تايم؟ في حاجات تحصل ايميديت في ساعتها، يعني فورا اول ما ياخد الكروزف يحصل له حاجات، وفي حاجات تحصل بعدها في ساعتين ثلاثه ودين دايز، وفي حاجات تحصل ديليد. لو انا جيت قلت لك ايميديتلي ايميديتلي ايه اللي ممكن يحصل؟ حط في دماغك، بص البين ده من المفاتيح بالظبط، ده مفتاح، استعمل المفتاح رقم 2. ايميديتلي ايميديتلي البين يؤدي الى شق، سمباثيتك شق. ممكن يحصل ده ايميديت؟ يحصل. وهسالك ازاي، هقول لك ازاي. ماشي، يحصل سترايدر، يحصل طبعا، يحصل جدا. كل ده انا بطلعه منين؟ من الكلينيكال بيكتشر، انا ما قلتش حاجه زياده. مش ده اللي احنا قلناه من شويه؟ السيفير فين اللي احنا قلناه هيعمل سمباثيتك شوك. ده هنعرف هيحصل ازاي. يحصل سترايدر، اه يحصل، مش قلنا حصل ارينجال اديما؟ صح كده؟ ما قلناش حاجه غريبه لغايه دلوقتي. طيب العيان عدى من الكلام ده وعاش له ساعتين ثلاثه وذين اورز، وذين اورز ايه اللي ممكن يحصل؟ لو اكل بلاد فيسل، مش احنا قلنا ممكن يحصل بليدنج، يحصل له شوك ولا ما يحصلش؟ يحصل جدا. الفيومز اللي هو شمها دي ودخلت على الـ على الـ على اللنج، الفيومز دي فاكرين لما اتكلمنا في الريسبيراتوري فيلير بالمونر ايديما وقلنا ان في نوع اسمه ايه ار دي اس، وقلت لكم ان من ضمن الحاجات اللي بتعملها الفيومز اوف كروز، ده مكانها بقى. ودي 2 تو 3 اورز في اول ساعات المشكله ممكن يحصل ايه ار دي اس. حد فاكر كان اختصار ايه ده؟ ادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم. يبقى دي تاني حاجه ممكن تحصل رابيدلي ودين اورز. ايه كمان ممكن يحصل؟ العيان ده بعد شويه هيقدر يبلع ولا هيقفل؟ هيقفل طبعا. لا لسه ما حصلش ستريكشر، هيحصل ديسفيجيا، مش هيقدر يبلع. طب وايه اهميه يعني انه يحصل له ديسفيجيا؟ ما كلنا ساعات دورنا بيوجعنا. اصل كلمه ديسفيجيا دي معناها اني مش هعرف اروح البيت. كلمه ديسفيجيا دي معناها ان انا هروح البيت لا هياكل ولا هيشرب، يبقى ده لازم احجزه. يبقى لو العيان ده جاله ديسفيجيا كومبليكيشن ده ما يروحش. دي من ضمن الكرايتيريا اوف ادميشن. السؤال ده يتسال اورال، يقول لك امتى تروح العيان المستشفى، تدخله المستشفى، امتى تعمل له ادميشن، قصدك تخرجه ما يقدر يبلع. يبقى امتى تدخله؟ لما تلاقيه ما يقدرش يبلع. السؤال يقول لك ايه؟ عيان ستيبل ما بينزفش ما بيخرش دم وبلاد بريشر بتاعه كويس جدا، دخله المستشفى ليه؟ يقول له كان ما بيبلعش، لو عنده ديسفيجيا. ان هو لو عنده ديسفيجيا هيروح يموت في بيتهم، ده طفل. وعلى فكره هي الديسفيجيا بتبقى ديسفيجيا يعني ديسفيجيا بجد، فعلا مش قادر يبلع نهائي، حتى مش قادر يشرب لبن، حتى لو هو رضيع مش هيقدر يرضع. يبقى بالتالي هو فعلا هيموت لو راح بالمنظر ده. ده محتاج توتال برينتر نيوتريشن، محتاج فلويد. يبقى دي ما نستهينش بيها، ما نستهونش بايه؟ بالديسفيجيا. ايوه استنى عليا، استنى عليا، اصبر عليا، جايه لك في اللي انت عايزه. خلاص يبقى دي الحاجات اللي ممكن تحصل ايه؟ وذين وذين اورز. طب وذين دايز؟ لو انا قعدت معايا في المستشفى تحت الملاحظه وذين دايز، في خلال ايام يومين ثلاثه، ايه اللي ممكن يحصل في خلال يومين ثلاثه؟ هو لازم يكون النزيف عنيف جدا لدرجه انه يدخلني في شق؟ ما ينفعش يبقى النزيف ده يعني قليل على فترات لمده 4 5 6 ايام؟ ما ينفعش حاجه بتكون بتخر بالراحه ببساطه كده؟ ينفع مش كده؟ يعني مش لازم يكون هيماتمتي، ممكن يكون ألسر عماله بتخر دم في الايه؟ في الاسطول، ويبقى اسمها ايه في الحاله دي؟ ميلينا، مش كده؟ الميلينا دي في خلال ايام ممكن تعمل له ايه؟ مش تعمل له انيميا؟ هي حاليا محتاجه يعني محتاجه اكتر من دايز، بس هي مجازا هنحطها ودين دايز، وبرضه هنحطها في الديلايد كومبليكيشن. يبقى انا ممكن العيان ده يجيله انيميا. يجيله حاجه ثانيه مهمه جدا، الاسوفجس ده مش حصل فيه نيكروتيك تيشو، والستومك دي مش فيها نيكروتيك تيشو. طب هو النيكروتيك تيشو ده مش بتيجي برضه وايت بلاد سيلز عشان تاكله؟ طب مش في بايروجينز هتطلع؟ صح، العيان ده حرارته تعلى، يسخن، ده لازم يسخن، لازم يحصل له فيه. ودي من ضمن الحاجات المشهوره جدا، يقول لك العيان اللي عنده بتاع كروز بيسخن من ايه؟ بس خمس حاجات كتير هنجمعهم مع بعض. دي اول حاجه منهم النكروتك تيشو اللي موجود. ايه رايكم في الشفت بتاع العيان ده اللي احنا قلنا دخل فيه فيومز، حصل دي فيتاليزيشن للبرونكيال والريسبيراتوري ميكوزا، مظبوط كده؟ دي فيتاليزيشن تساوي شفت انفكشن، صح؟ عرضه لشفت انفكشن ولا لا؟ عرضه جدا. ده تكاد تكون يعني تكاد تكون روتين ان عيان الكروز بيجي له شفت انفكشن. حتى هنشوفها مع بعض في الانفستيجيشن، يقول لك العيان ده لازم يتعمل له شفت اكس راي، لازم حتى لو بيكحش اذا روتين لازم يتعمل له شفت اكس راي، لان انا متوقع ان هو عنده انفكشن، عنده انفكشن. حتى لو ما جالوش انفكشن جديد، هو في الوضع او انفايرمنت اللي كان فيه مع شويه الفيومز دول كفايه قوي ان هم يعملوا له فلير اب لانفكشن يكون موجود عنده من فتره. يبقى شفت انفكشن دي في منتهى الاهميه. ايه كمان يحصل ودين دايز؟ لو العيان ده عنده ديسفيجيا جامده، والديسفيجيا دي محدش اخد باله منها وما خدش جود هايدريشن، وهو طفل صغير ما بياخدش فلويد كفايه، ممكن يدخل في دي هايدريشن؟ يدخل طبعا. دي هايدريشن تحصل قبل المال نيوتريشن، لان احتياجه للميه اقوى من احتياجه للاكل. دي هايدريشن يا جماعه في كل زمان ومكان تساوي او تعني او مصحوبه ب الكترولايت امبالانس. كده احنا نتكلم في قضية مختلفة خالص. لينا في قضية الكروزس. قضية دي تشرحها. اصل دي ما ينفعش تشرحها، لازم تتابع عينيكي. ما بتاخدش بالها زي ما هي ما خدتش بالها كده وشربت البطاطس، ايه المشكلة؟ هو كان معاها في البيت وهي بتغسل وسابت البطاطس قدام الولاد لحد ما شربوا واربعه وصدره اتحرق وبطنه اتحرقت وهي مش واخدة بالها برضو ان هو ولع والدنيا قربت، الدنيا كانت هتولع وهي مش واخدة بالها. ايوه اصل هي بتقيس على نفسها، انت بتقيسي على نفسك، انت بتبصي لمقياسك ذكائك انت ومقدرتك انت يعني تتعلمي او تفهمي. لا المجتمعنا يا جماعه فيه شرائح، هي ما تقصدش، هو ابنها هي مش قصدها تعذبه او كده، هي ما تقصدش، لكن هي امكانياتها العقليه كده. مع الاسف هي مش برضو مش غلطتها لوحدها، عشان كده بقولك الموضوع ده هيخرجنا بره القصه، هيدخلنا في دايلما. خلاص يبقى دي الحاجات اللي انا ممكن اصادفها او العيان ممكن يعاني منها في خلال ايام. طب عدى من الايام دي والحكايه وسعت شويه، طولنا شويه، ودي مانث او مانث شهور، ايه اللي يحصل في خلال شهور؟ ما احنا دي قلناها في الاول، احنا ما كتبناهاش، انا قلتها شافه ما كتبتهاش. لا يحصل طبعا. امال احنا لا طب يحصل بيربوريشن في الاول او بيشرب، يحصل في الاول واحده ودين اول هنا وهنا، يحصل هنا وهنا. لو الحكايه الطفل عدى منها وعدى الدايز دي ودخلنا في مانسز، هيبتدي بقى نخش في مشاكل ايه؟ المال نيوتريشن. ومال نيوتريشن كلمه مش بسيطه، مش هينه، ما تعديش على مخك. المال نيوتريشن از ا فيتال كونديشن ان ذيس كيس، لان المال نيوتريشن دي قصه مش هعرف اعالجها بمجرد ان انا اديله نيوتريشن، لاني ببساطه مش عارفه اديله نيوتريشن. ايه يا صابر، ايه المشكله؟ ما هو مش ابسوليوت. بصوا يا جماعه، الكلام في الطب مش اور نان، هو مش ما بياكلش، مش قاطع، مش نو نيوتريشن، هي مال نيوتريشن. هو ما بياخدش الكفايه، عنده ستريكشن اوسافجس، ما بياخدش بما يكفي. وصل المشكله؟ ايه في علاج المال نيوتريشن دي؟ ان مش المشكله في السبلاي، انا بحاول اديله بس هو بيوصل له جوفه قد ايه. مفيش الاسافجس، لو انتوا شفتوا المنظر بتاع الاسافجس في الاكس راي هتشوفوها في انف واذن، الاسافجس بيسموه الراد تيل اسافجس، زي ديل الفار حبل كده، ده يفوت ايه ده ولا حاجه. بس لو كده الحاله وصل للميه ممكن اديله انترافينوس. فور هاو لونج؟ نعم، فور هاو لونج؟ لغايه ما يبدا يتظبط الموضوع. هيتظبط ازاي؟ هو بيفضل كده الى الابد؟ هتدي له فور لايف توتال فرينج؟ ما هي دي النقطه اللي انا هوصل لها في المانجمنت. الامر مش بروميسنج، العيال دي بتموت. لو الكلام بالبساطه اللي بتقوليها كانت الدنيا بقت اكتر ورديه من هذا. الامر ليه مأساوي، وانا ليه قلت لك في الاول ان هو مأساة. لو قلت لك في البدايه خالص ده فيت الاوت كام، هيعيش بالكتير قد ايه، شهرين ثلاثة اربعة برضه فيت الاوت كام. عشان هقول لك انا نوعيه السيرجري دي بتتعمل. ها ايوه كان في سؤال هنا. ما هو انا اصبر عليا بس في المانجمنت ما تسبقنيش، عشان انا عشان اقول لك ان اللي يؤدي بالطفل لانه يموت كده ده انسان مجرم، لان انت ممكن تتلافى الكومبليكيشنز لو اتصرفت صح من الاول. هنتكلم في المانجمنت، انا بس بوريك حجم المأساة على حقيقتها عشان لما اتكلم في المانجمنت تهتم بالمانجمنت. لان انت مش هيهمك مانجمنت بتاع حاجه بناي، لما تعرف الكارثه اللي بتحصل وان انت لو ما اتصرفتش زي ما انا هقول هيوصل لكده، لا هتبتدي بقى بالذات لو انت دكتور اطفال هتبتدي بقى تصحصح للموضوع ده، ما تسبقونيش بس. يبقى هندخل في مشاكل المال نيوتريشن. في مشكله ثانيه بتحصل ديليد على اللونج ران ليتر اون، البرفوريشن لما بيحصل، لما في قاعده بتقول لما بيكون في تو تيوبز او تو كافيتيز واحده منهم بتتفتح بيحصل ما بينهم كونكشن وبيفتحوا على بعض، فالفيستيليشن هنا از ا بروبلم، فيستله. والفيستله اللي بتحصل بتبقى برونكو اسوفاجيال فيستله ما بين البرونكاي برونكس وما بين الاسوفجس، او ما بين التراكية وما بين الاسوفجس، الاثنين اسوا من بعض، خرمه ما بين الاسوفجس والتراكية. متخيلين لما يكون في خرمه بين الاسوفجس والتراكية؟ متخيلين الوضع يبقى عامل ازاي؟ ده من غير ما يشرب. طب وريني كده هتبلع ريقك ازاي وفي خرمه في الاسوفجس والتراكية؟ دي كارثه، دي كارثه فعلا. اي لخبطه في اللي خلقه ربنا كارثه. قاعده لازم تبقى واضحه في ذهنك، اي لخبطه في الاناتومي في الهيستولوجي في الفسيولوجي ايفن في السايكولوجي كارثه. ما بالك بقى دي مش لخبطه، ده خرم. يعني مش لخبطه، ده اتخرموا على بعض. مش ممكن طبعا، دي مأساة حقيقية يعني. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتحصل على اللونج ران، الفيستيليشن الفيستيلا ما بين الاسوفجاس ان تراكي او ما بين الاسوفجاس والبرونكاي. طبعا الستيكشر هو بعد كده الحاجة اللي بنختم بيها، انه بيبقى بروجرس اب تو ان الاسوفجاس بيبقى اسمه رات تيل اسوفجاس. كفاية كده ولا نقول حاجة كمان؟ اعتقد كفاية كده بقى، يعني كده خلاص، يعني كده الولد اتشرح ورا بما فيه الكفايه. في شويه كومبليكيشنز ما هياش كومن بس انا هقولها لانها موجوده في الكتاب. حاجه اسمها دي اي سي، الدي اي سي دي بتحصل يعني ما بتحصلش ديلي، دي اللي هتحصل هتحصل رابيد، هتحصل ويذن اور تو دايز. الدي اي سي اللي هو الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوباثي، الميكانيزم بتاعه مش واضح قوي، لكن هو ممكن يكون ان كان نادرا ما يحدث. انا شخصيا ما شفتوش، يعني ما شفتش الحالات اللي حصل معاها كده، لكن موجوده في الكتب ومكتوبه نظريا وبنقولها. الحاجه الثانيه اللي مكتوبه برضو ان كنت انا برضو ما صدقتهاش، اللي هي اكيوت بانكرياتايت، هي برضو نوت كومن. يعني لو نسيت الاثنين دول ما تزعلش، لو نسيتهم في اللي وانت بتكتب في الامتحان ما تزعلش، انما لو نسيت واحده من دول تزعل جدا، عشان اللي هيصحح لك هيبقى زعلان قوي. لا هو الكومبليكيشنز اللي في الكتاب مكتوبه زي ما انا قلت بالظبط، انا مقسماهم. بس لو انت عايز تذاكرهم باللي انا التقسيم اللي انا قلتها دي اوكي، لو اسهل لك، لو انت عايز تذاكرهم زي ما هم عندك كده ذاكر مفيش مشكله. لا طبعا يقول ايه، ما يقولش حاجه، لا مش هيقول حاجه، انا بس عايزاك تبقى فاهم انا التقسيم اكوردنج تو وات. لو انت عايزين تذاكروها زي ما هي في الكتاب انا ما عنديش اعتراض، انا قسمتها لك بالتايم لان دي هتخدمك وانت بتذاكر، وانت جاي بتناقش اورالي بعد كده ممكن يسالها لك بالاسلوب ده، يقول لك immediately ايه اللي بيحصل، يعني اورالي بتتسال كده. صعب قوي يخش في مال نيوتريشن في خلال 4-5 ايام، الانسان بيتحمل الجوع 40 يوم. الفيستيلا لا، علشان تحصل بدري قوي يعني قصدك ويدن اورز يعني؟ لا ويدن اورز لا صعب، لان هي محتاجه وقت عشان تاكل الجدار، يعني محتاجه تاخد وقت عشان تاكل الجدار. اصل هي بص انا حطها لك بالتقريب، يعني مش بقول لك لازم باليوم لا، لكن دي ديليد. هو مش هيقول لك مانثز واورز، هو هيقول لك ديليد وايميديت وايرلي. هيسالك السؤال ده، هي في الشفوي بيسالها لك كده، بيقول لك ايه هي الديليد كومبليكيشن، ايه هي مثلا، بيقول لك ايه هي الايرلي كومبليكيشن، ايه هي الايميديت. هتقول له مال ميتشدك بسرعه كده ايميديت، لا ده انا بقول لك ايميديت عشان مثلا انا وضحتها كده. لكن لو في الامتحان كتبتها سرد كلها على بعضها مفيش مشكلة. نيجي بقى نشوف العيان ده هنتعامل معاه ازاي. كلمة management زي ما احنا كلنا حافظين بتعني investigations and treatment. نعم لغاية دلوقتي اهو، بس لسه في ام سي كيو بالنسبه للناس اللي ما خدتش الراوند. الراوند لما انا اجي اعمل فولو اب للعيان ده، انا دلوقتي هعمل له انفستيجيشن تو ايفالويت هيم. اعتقد انا مش محتاج اعمل كونفيرماتوري انفستيجيشن لان ده كلينيكال دايجنوز، ما عنديش انا ليفل بتاع اسيد هيئس في البلد. انا عايز اعمل اسسمنت. هرجعك للحصه اللي فاتت ولا كلمه اسسمنت كانت تساوي ايه؟ قلت لكم النشيد الوطني اي حاجه لا انت ما تعرفوش النشيد الوطني. اي حاجه كانت بتاثر على الريسبيريشن اي دي جي، لا اي ار بي جي. ايه بس فين ار جي بالظبط؟ ار بي جي ده مدفع. كان اسمها ايه النشيد؟ كان اسمه ارتيريال بلاد جاز. اي بي جي، شفتوا نسيته ازاي؟ اي بي جي. اي حاجه اي درس يجي فيه سيره الريسبيريشن انطقله الاي بي جي. هو يقول لك ريس قبل ما يقول بايريشن يكون قايل له اي بي جي خلاص من غير ما يسالك. يبقى اول حاجه هبص عليها الاي بي جي ارتيريال بلاد جاز. مهمه ولا مش مهمه؟ دي مانداتور. ده عيان سيانوز، العيان ده عنده سترايدر، العيان ده ممكن يخش في اي ار دي اس. ده في الفولو اب كل يوم هتعمل له اي بي جي، كل يوم لو دخل لمستشفى هتعمل له اي بي جي. لان هو لو هيدخل في ار دي اس مش هتشخصها انت بدري الا عن طريق البروجريسيف هايبوكسيا. طلع العيان مش سخن، ما عندوش شست انفكشن، عنده هايبوكسيا ليه؟ عشان عنده اي ار دي اس. طبعا بتبقى كارثه الاي ار دي اس في العيان ده، مصيبه يعني. تاني حاجه العيان ده عرضه للنزيف مش كده؟ يبقى تاني حاجه على طول هدور عليها اللي هي مين؟ السي بي سي. هشوف السي بي، هشوف النزيف ازاي في السي بي سي؟ اللي هو مين اللي هيبقى قليل؟ في ساعتها كده يعني. السؤال لا ثواني يا زكريا، السؤال يا زكي. السؤال العيان ده جه النهارده الثلاث، اصبري عليا اصبري عليا، مش نور برضو اصبري عليا. انا قصدي ايه؟ النهارده الثلاث جه واخد كروزف وجاب بليدنج. لو انا عشت له الهيموجلوبين النهارده هلاقيه قليل؟ هيلحق يقل؟ امال اعرف ازاي؟ هي ريبيت صح مؤكد طبعا ان انا هكرر الهيموجلوبين. في حاجه ادق من الهيموجلوبين اسمها الهيماتوكريت. هيماتوكريت از مور اكيوريت ذان هيموجلوبين، بشرط تبقى عارف البيز لاين اللي داخل بيه. هيماتوكريت از مور اكيوريت ذان هيموجلوبين، بشرط تبقى عارف داخل الهيماتوكريت بتاعتك كام. يبقى هو اول ما يدخل عندي هقيس الهيموجلوبين والهيماتوكريت دلوقتي عشان اعمل عليهم فولو اب بكره وبعده وبعده. الهيموجلوبين عشان يقل عايز له يومين ولا حاجه، الهيماتوكريت بعد حوالي 12 ل 24 ساعه هتبتدي تقل، لانه هيحصل شفط للبلازما عشان تعوض البلد اللي مفقود فهتقل الهيماتوكريت. بس لازم ابقى عارفه الهيماتوكريت اللي داخل بيها كام عشان اقارن ما بينهم. يبقى نقص الهيماتوكريت افضل في المتابعه من الهيموجلوبين. بعد كده هنلاقي الريتكس عاليه، الريتيكولوسايت تبتدي تعلى، ده رياكشن طبيعي لاي بليدنج. هتلاقي الهيموجلوبين قليل والهيماتوكريت قليله والريتيكولوسايت عاليه، دي تتحفظ هتاخدوها بالتفصيل السنه الجايه. يبقى ده السي بي سي. الوايت بلاد سيلز تهمني؟ يهمني ولا يهمنيش؟ يهمني طب. ممكن الاقي ليوكوسايتوز مش عارف بقول شفت انفكشن وفي نيكروتيك تيشو وفي بلاوي، يهمني جدا. كويس قوي. ايه رايكم في الكيدني؟ تستاهل الواحد يطمن عليها في الزيطه دي؟ ما بيحصلهاش حاجه، واحده بتقول ما بيحصلهاش حاجه. ليه؟ ما احنا قلنا ان ملوش سيستميك اكشن. هو ايه ماله مال الكيدني؟ ها؟ ايوه. الكيدني ما بتتاثرش ككيدني بارينكما. الكيدني مش بتتاثر بيرسي كاورجان، يعني هو ما بيروحش يمشي في الدم عشان يحرق الكيدني. لا، الكدني بتتاثر هيمودايناميكلي. الهيمودايناميك انستابيليتي اللي حصلت، حصل لوس اوف بلاد، حصل هايبوفوليميا، العيان ده عنده ديهايدريشن، الكدني هنا الكدني فانكشن او الكرياتوريوريا بالذات ممكن تعلى، يبقى لازم اطمن على الرينال فانكشن. واضحه دي ولا مش واضحه؟ مش واضحه. واضحه؟ ايه رايكم اعمل شيست اكس راي؟ ملوش نفس، لازم لازم اعمل شيست اكس راي. تحب تبص على الستول ولا ما يهمكش؟ لازم تبص على الستول. هتدور في الستول على ايه؟ على ميلينا. الميلينا دي عايزه تحليل ولا بتتشاف؟ مين يوصف الميلينا؟ ما تبقاش ميلينا، يبقى اسمه اوكلت بلاد. ها مين يوصف الميلينا؟ سوفت سو لا براون لا، ده تعرفها باي ديفينيشن طاري. عارفين طاري يعني ايه؟ يعني الزفت طاري، مش اخد طاري، لا ده طاري يعني جامد طاري، يعني قطران كالقطران، لونها زي لون القطران، قطران اللي في الشوارع. حتى انت لما تيجي تسال الام تقول لها لون البراز ايه؟ تقول لك اسود. هي الام عندها بني يعني اسود، اسود وبني عندها بنفس المعنى، فما تقولهاش لونه ايه. انت تجيب لها حاجه سودة وتقول لها زي دي ولا زي دي، يجيب لها واحده سودة وواحده بني، زي دي ولا زي دي، تقول لك لا زي دي، وتشاور على البني. هي كان قصدها هو ده اللي اسود، هي مش بتفرق لغويا ما بين الاثنين. يبقى عندنا هبص على الستول عشان ادور على ميلينا. جميل. تعمل له اندوسكوب منظار ليه؟ هتستفيد منه ايه؟ الاندوسكوب هنا له دورين. الدور الاولاني ايفالويشن. في الاول خالص ممكن ادخل باندوسكوب فايبر اوبتيك يكون طري جدا، ماليبل يعني مقاسه طري يعني ماليبل، مش جامد عشان ما اعملش بيرفوريشن، عشان اعمل ايفالويشن لدرجه الدامج اللي حصلت في الاسقف. وبيقسموها لثلاثه جريدز بالاندوسكوب. جريد 1 جاست ميوكوزا هايبريميا، الميوكوزا حمراء وخلاص. جريد 2 في ميوكوزا الالسر. جريد 3 ميوكوزا كومبليت لاير ديستركشن. دي التقسيمه بتاعتها بالاندوسكوب. بعد كده انا بعمل اندوسكوب تاني، ده ثيرابوتيك بقى. طب نبتدي نعمل دايليتيشن، بندخل بيدخلوا هم بتوع الانف والاذن دايليتور عن طريق الاندوسكوب، تبتدي يوسعه في محاوله طبعا بائسه وتعسه لاعاده الامور الى ما كانت عليه، وهذا ما لا يحدث خالص، ما شفناهوش، علشان يحاول الطفل ده يبلع اي حاجه. يبقى ده الدور بتاع الاندوسكوب. واضح في الانفستيجيشن؟ اول جريد جاست ميكوزا هايبريميا، دي ميكوزا مجرد انها حمراء وخلاص، خدت شويه صغيرين متخففين وعدت. الجريد الثانيه حصل ألسر في الميكوزا رقم 2. الجريد الثالثه لا، ده اكلت الميكوزا ونزلت على الماسكيلوزا وعملت كومبليت ديستراكشن لكل اللييرز بتاعت الطفل. واضح؟ الانفستيجيشنز اللي انا قلتها دي تتحفظ ولا تطلع من الكلينيكال بيكتشر؟ مش كده؟ يبقى لما قلت لكم في الاول الانفستيجيشنز ما تتحفظش، اهو تطبيق عملي. خلاص. الوايت ديسيز ان العيان مش عرضه للانفكشن، مش دي ليكوسايت، مش انا ممكن الاقي ليكوسايتوزس بس ملهاش وظيفه ثانيه. بصي اصل الاوكلت بلاد فكرته هو حتى دلوقتي استخدامه ضعيف، يعني استخدامه ما بيبقاش براكتيكال قوي، لان هو عشان يطلع بوزيتيف محتاج احتياطات، يعني الاعتماد عليه مش جامد قوي. وغالبا هو عشان يحصل اوكلت بلاد يبقى فيري فيري مينيمال، يبقى مش هيدي سيمتومز، يبقى عايز له مثلا شهور عشان يبقى انيميك. احنا بنهتم اكتر بالميلينا لان هي دي اللي بتعني اللي فيه اكتف بليدنج فعلا. قولي لي دي في الاول وبعد كده رتبي زي ما انت عايزه. الاميديت دس اللي بيحصل في الاول، الدس في الاول يحصل ليه؟ هما سببين، نيورجينيك شوك اميديتلي او ريسبيراتوري ديستريس ولارينجيتس. انا صيامات واتخنق فطس ومحدش لحقه. طب محدش لحقه ليه؟ فطس في السك هما جايبينه المستشفى. طب ده هتعمله ايه؟ ده لازم ياخد اللي انا هقوله دلوقتي. نيجي بقى للمانجمنت، تعمله ايه العيان ده؟ اول حاجه والمفتاح ده انا هجيبه من كلمه destruction and severe pain. هستخدم هذا المفتاح عشان افتح بيه المانجمنت. اول كلمه هفتح بيها المانجمنت no elimination no trial for elimination absolutely contraindicated. فاكرين في الاليمينيشن لما قلت لكم there is one absolute contraindication انك تعمل ميسيز اورجاستيك سفاش، وقلنا اكيد ان اورجانيك كروزر هو ده معنى. حد فيكم مش مقتنع ليه نعمل ما نعملش اليمينيشن؟ حد بيشاور عقله ان احتمال نعمل اليمينيشن؟ نتناقش مع بعض، انا صدري واحد جدا ما عنديش مشاكل. بصرف النظر عن الكيميكال رياكشن، الاول نسال نفسنا انا هعمل اليمينيشن ليه؟ انت عايز تطلعه من الاستومك ليه؟ هو هيطلع عن طريق مين؟ طب اذا كان اصلا المشكله عندي اللي اتهربدت هي الاسوفيجس، هفضل ما اخليها بقى طالع نازل على الاسوفيجس؟ هو نزل في الاستومك واللي كان وانتهى الموضوع، وغالبا مش هيخرج من الاستومك. الاستومك سميكه بما يكفي انها ما تتخرمش، وعندها كابابيليتي فور ريجنريشن عاليه جدا. هي اصلا متعوده تتعايش مع ميه النار، هي اصلا بطاريه بتعمل ميه نار. سبحان الله، انت لما تعرفوا الخليه بتعمل ازاي اتش سي ال تهلوا يعني، وتفرجوا على المنظر في جايه المرسوم بطريقه جميله جدا. فهي واخده على كده، عندها 6 لايرز، 6 ميكانيزم فور بروتكشن. فالمشكله في الاسوفجس، وما ينفعش افضل اتفضل طالع نازل بقى على الاسوفجس، ده بيبقى كارثه الكوارث. لما الطفل ده يحصل له فوميتنج بتبقى مصيبه، الكومبليكيشنز بتتزايد للضعف، ولو هو هيعدي منها مش هيعدي لا حصل له فوميت. نلاقي ناس بقى لطاف جدا جالسه حد يكلمك يقول لك انا ابني ولا بنتي شربت بطاطس وانا اديتها بتاع عشان ترجع، بارك الله فيك. لا شرط تقول لها ايه، خلاص هي ادتها والموضوع انت ورجعت. اه رجعت والله فرحانه قوي، هي بتكلمك ايه سعيده كانها عملت انجاز، يعني فرحت انها عملت، عايز تخنقها بس. ف نو اليمينيشن، فيش ترايل حتى، انسى الفكره، نو اليمينيشن. امال هعمل ايه؟ تعالوا نشوف الكوزز اوف ديث، ايميديت كوزز اوف ديث، ونطلع منها الفيرست لاين او فيرست ايد مانجمنت. احنا قلنا اول حاجه العيان ده عنده سيفير بين وكان هيموت من ايه؟ نيوروجينيك شوك، صح؟ والعيان ده البين ده ممكن يموته، يبقى انا عندي اللاين اللي بين ايه؟ كيلر، مش انرجيزك، مش انرجيزك عادي، يعني تروح تديله باراستامول ولا بنادول اكسترا ولا حقنه نوفالجين ولا حقنه فولتارين، ده عايز بتادين، ده ما ينام، ده لا ينام ما يجراش اي حاجه خالص، خلوه ينام مفيش مشكله، يا ريته ينام، يا ريت الطفل ده ينام. يبقى ده محتاج بين كيلر. الحاجه الثانيه انا قلت هيموت من ريسبيراتوري ديستراس وسترايدر ولارنجيال اديما، يبقى ده محتاج لمين؟ كورتيكو ستيرويد. يبقى اللاين رقم 2 كورتيكو ستيرويد. هنا في سؤال، يوزز اوف كورتيكو ستيرويد ان كلينيكال توكسيكولوجي، في تجميعه تجمعوها لو سمحتوا لانها مهمه جدا. ادي اول استخدام مهم للكورتيكو ستيرويد. كان في تجميعه طلبت منكم تجمعوها المره فاتت في الجنرال، يوزز اوف انترافينوس بايكارب، فاكرينها؟ انتوا محتاجين تعمل لكم امتحان مفاجئ المره الجايه، هعمل امتحان فجأة زي التفتيش بتاعنا كده، الجاي زيارة مفاجئة الساعة 9 الصبح. هما ايه؟ هتنسيهم؟ لا صدقيني انا بالتجربة، صدقيني انا هتنسيهم طوعيني. اه كده هتفتكروه خلاص، ما هو اصل كل تجميع انا ما عنديش حاجة ببلاش، انت عارف كل تجميع عليها حاجة حلوة، بس اشوف حاجة انا ما شفتش حاجة، يبقى الستيرويدز دي عايزين نجمع اليوز بتاعتها واحنا ماشيين في المنهج كده، نحطهم كلهم مع بعض. الستيرويد والبين كيلر هم فيرست ايد مانجمنت في هذه الحاله. الستيرويد ليها استثناء واحد، استخدم في كل الحالات اكسبت اذا كان في اكتف بليدنج. امال اكتف بليدنج هعمل له ايه؟ يعني العيال اللي عنده اكتف بليدنج هعمل له ايه؟ ما تفهمش اني بقول لك الستيرويد از ابسولوتلي كونترا انديكيتد، لا. لو العيان عنده سترايدر وعنده سيانوز وبيتخنق وبيخطف وفي الوقت نفسه عنده بليدنج. البينيفيت ريسك ريليشن شيب بيقول ان انت تديله 1 اور 2 دوزز اوف ستيرويد عشان يفك وياخد نفسه، وبكده توقف الستيرويد عشان يحصل هيلينج ويحصل ويوقف البليدنج. فاهمين السؤال ولا مش فاهمينه؟ انتوا عارفين ان الستيرويد بتعوق الهيلينج، فلو في اكتف ارثر بتخر دم واللي عنده جاله اتاك اوف هيماتيمسيس، لو اخذ الستيرويد هيبقى في مشكله في الهيلينج. اه بس انا عندي مشكله ايميديت دلوقتي، هو بيتخنق مش عارف يتنفس، ادي ولا ما اديش؟ تدي 1 اور 2 دوزز لحد العيان ما ياخد نفسه، وما تمشيهوش بقى مينتنس ستيرويد علشان بعد كده الالترا دي يقدر يحصل لها هيلينج. وضحت الحته دي؟ يبقى الستيرويد اند بين كيلر. العيان ده محتاج منك انتي بيوتكس؟ اه محتاج. طب محتاج منك نيوتريشن اي في فلويد؟ ها ايه رايك؟ محتاج طبعا. امال هياكل ايه ولا يشرب ايه؟ ده مشربش، عنده سيجي. طيب بعد شويه قلنا هنعمل له اندوسكوب ثيرابيوتيك مش كده، ونعمل له سيرجيكال انترفيرنس سيرجري. ايه نوع السيرجري بقى عشان تعرفوا المأساة اللي بيتعرض لها هذا العيان؟ اول نوع من السيرجري، مش عليكم الحاجات دي ما تحفظش نوع السيرجري بتاع اكت سيرجري خلاص، بس تبقوا فاهمينها. بيتقص الجزء الستريكتر من الاسوفاجس ويتلحم اللي فاضل في مين؟ مش عند عنده تيست انفكشن وعنده نيكروتيك تيشو، عنده كل المشاكل دي؟ لا انا زعلانه منك خالص كده. طب انت موقفتنيش ليه من ساعتها وانا طول الوقت عمال اقول تيست انفكشن تيست انفكشن؟ انا مش قلت ان الفيومز اللي هو بيشمها دي بتعمل ديفايتلايزيشن للريسبيراتوري ميوكوزا، والديفايتلايز دي تيشو هيجي عليه سوبر اديد انفكشن؟ صح كده؟ وصلت؟ يبقى طبعا هو ممكن ما يحتاجش، لكن هو غالبا بيحتاج، ممكن ما يحتاجش انتيبيوتيك بس هو في الغالب بيحتاج. انواع السيرجري، السيرجري الاولانيه بتتقص الحته البايظه من الاسوفاجس بتترمي في الشارع وبتتلحم الحته اللي فاضله في مين؟ في البايلورس بتاع الاسفنج. واحد يجي يقول لي طب ما هو ده اسوفاجس وده اسوفاجس، ايه المشكله يعني؟ يعني انا رميت حته اسوفاجس ولحمت حته مكانها، ايه المشكله؟ هتطلع في الشفت؟ هدي مشكله؟ ايه رايك في المشكله دي؟ وحشه يعني؟ يعني وحشه ولا اكيد مش حاجه بتاعت ربنا؟ كويس، ايه بقى المشكله اللي فيها برضو يا نصحى؟ الحته لا هي بتعدي لان السمك كومبريسبل، هي مش دي المشكله. ها ادي اول مشكله، الدفرنج ده الكشف في نجده فرش. ها ايه المشكله الثانيه؟ انت عملت له ارتفيشال ايه؟ ارتفيشال هيسس هيريا، ارتفيشال هيريا صح؟ ده انت طلعت له الاستومك فوق. طب هل الفوق ده براح قوي كده؟ يعني فوق ده ملعب مثلا، الدنيا فوق في كاس فاضيه مش حته تحطها فيها؟ انت شاري شقه واسعه مثلا بتحط لها ديكور وحته عندك ركنه بتملاها استومك؟ هنا فوق في مين؟ مين فوق هنا؟ فوق هارد؟ ده هياخد نفسه ازاي ده؟ ده لو كان ده لو شرب بقه ميه زياده هيخطف، ده هتبقى عيشه ما يعلمش بيها الا ربنا يعني. كويس، في مشاكل تانية؟ انت الحته اللي قصيتها دي كان فيها ايه؟ السؤال اكسلنت. السؤال بطريقه تانية، هو الاسوفاجس كله زي بعضه؟ لا طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطريقه، الاسوفاجس ده يعني قصه لوحده. الحته اللي انت رميتها دي اللي ماشيه من وعومه وداخله كده، لو شفت انت منظر الفالف ده في الاستاتيستولوجي، شفت الجراديوال تشينج من الميكوزه بتاعت الاسوفاجس للميكوزه بتاعت السمك، تتعجب وتذهل. انت بقى حضرتك بتروح قاصص الحته البديعه دي وترميها في الشارع وتلزق دي جديد، ولكن هي تؤدي الغرض. الى حين لحد ما يموت يعني. دي اول نوع من المقاسي واول نوع من العمليات. لا هو مش كله بيبوظ، هو نصيبه بقى يعني، هو الولد بقى ونصيبه. هو الحقيقة مش هيحق يعيش لما يجيله انفكشن قوي كده يعني. طبعا كلامك مظبوط. في نوع ثاني من العمليات والحقيقه النوع الثاني من العمليات بيلجأوا له لما بيبقى الاسوفاجس كله ضايع، فمش معقول هيلزق له الاسوفاجس في الاوفارنكس بقى، هيهدر الصمك فين؟ ما ينفعش. فبيسيب له الصفر زي ما هو، يعمل له حاجة اسمها جاستروتومي، يخرم الاستومك من هنا ويبدأ يديله الاكل والشرب من هنا ويلغي الماوس خالص. This is incompatible with life. حاسب رعيش كده. لا دي دي دي من الحاجات اللي ما بتجيبش نتائج برضو زي ما انت متخيل، لان اللارج انتست ما بقاش تحل محل الصفر. يعني هو هو الاوقع واللي اقل ريسك في الاوبريشن ان هو يخرم له هنا. هو بعرف ان هو داين خلاص، هو بس بيعيشه شوية كده لحد ما، بس طبعا بيحفظ المعاني دي موجودة، هو بيبدلها بجزء بينتسب. بس هي انا عايز اقولك، هي بقولك هي مش براكتيكال، يعني مش براكتيكال، مش بتكلم براكتيكال. وما اعتقدش النهاردة بقت الايد عليها كتير، انا ما اعرفش اخبارهم ايه في الجراحة، بس ما اظنش بتتعمل فريكونت زي الاول. فهي الاسرع اللي يغذيه بسرعة عشان عايز، هو عايز يديله غذاء انه يعمله جاستروتومي. مين قالك انه مش هروح البيت؟ لا يروح البيت. ما تدينيش احساس ان انا بكلم ناس من المريخ. انتوا طلب الطب في مصر، ايه البراءة اللي انتوا فيها دي؟ على فكرة ده عيب الواحد يدرس لسنة رابعة، لا هم اللي خدوا بطنة ودخلوا المستشفى، ولا هم اللي لسه بيشتغلوا اكاديميك. فالواحد خايف يكلمكم على انهي ليفل بالظبط. اه لا صدقيني انا بيحصل، وبيروح البيت والام تتعلم تديله الشوربة والعصاير في السرنج عادي جدا. لان هو لو هيقعد الناس دي كلها في مستشفى مش هيلاقي اماكن. انت جعان؟ انت؟ هو العيان؟ اه بصوا يا جماعة انا مش عارفة انتوا المسألة بالنسبة لكم انتوا بتضحكوا، بس هي اتنص ثانية طول خالص. انتوا بس تحسوا بالنعمة اللي احنا فيها، يعني حس قد كده اهمية بقك، اهمية ان انت بتاكل الاكل بتمضغه بتبلعه. يعني اه الحمد لله بالظبط كده بالظبط. في جزء انا عايز اقوله في بعد ما خلصنا المانجمنت اللي لازم يتعمل، في جزء عايز اعلق عليه في المانجمنت اللي ما يتعملش. انا عارفه مكتوب في الكتاب، انا هقول لك اللي في الكتاب وهنحكم اللي في الكتاب بسرعه، وفي الاخر هنقول الخلاصه اللي هنطلع بيها. بتثار كتير جدا جدا قضيه الديلوجن ثيرابي، سمعت عنه؟ الديلوجن ثيرابي يعني عيل بياخد بطاطس او بياخد حاجه زي كده كروزف، يشرب لبن او ميه علشان تعمل ديلوجن للمادة الكروزف اللي خدها. هو في تكنيكس كتيرة موجودة، بس ما فيش تكنيك النهاردة اثبت ان هو ممكن يبقى long life persistent او permanent. وارد طبعا اللي بتقوله بيحصل، بيركب تيوب بدل الاسفجس، بيستعيد عن الاسفجس خالص بتيوب انبوبة بيوصلها للاوروفارينكس للستمك، بس في الاخر هي نفس الاوتكم، هي كلها ترايل، لكن مفيش حاجه منها ثبتت انها ناجحه. الدايليوشن ثيرابي المشكلة اللي فيه، انا هقول لك هو الكتاب كاتب ان احنا بندي ممكن ندي ديلوشن ثيرابي في الاول عشان نعمل ديلوشن الكروزف، والكلام ده بيعجب ناس كتير جدا جدا وبتبقى مقتنعة بيه وبتشوف الناس بتنفذه. انا بس اللي هي بس ملحوظة صغيرة دلوقتي، انا هدي ديلوشن ثيرابي، هو بيقول لك انت بتديك فيرست ايد ماشي. طب هتصور معاك ان في خرمة في الاسفجس وانت مش شايفه، لما الكروزف نزل اكل حتة من جدار الاسفجس صغنونة جدا ما ادتش اي اعراض، وانت رحت مديله ديلوشن ثيرابي، رحت مديله ميه ولبن، وممكن الناس تديله مثلا بيضه كمان، تكسر له بيضه على اللبن عشان تغذيه، ويعني ما يجراش حاجه لو يعني كفايه خلاص. لا استنى، اسبيريشن ايه ده؟ احنا لا ده حاجه اجمد من كده، هو في خرم دلوقتي في الاسفجس، فانت حضرتك رحت منزل اللبن، قام واخد البلد وقام واخد النكروتك تيشو، وراح واخد السلايفا، وراح واخد كل الهنا ده، وقام طالع بيه على الميديستاين. العين بقى عجة، بيض بقى، ما هو بيض، ما هو بيض في الموضوع، خلي بالك ان فيه بيض. شوف بيكنج باودر بقى على فانيليا ودخله الفرن العالي يبقى كيكه. عجه عجه فعلا، بصلايه عشان تبقى فاهم على الخليط ده وتبقى 100 100. ده بيحصل الكلام ده لما انت لو العيانه فعلا عنده خرم في الاسوفاجس انت مش ملاحظه، مش مدي اعراض، انت حضرتك حتى مديله بيض على لبن، هيقوم واخد الهلومه دي وداخل بيها على مين؟ على الميديستاين. هتحصل الكارثه اللي انا خليتها للاخر، ما حبيتش الله في النص عشان تاخد وضعها واحترامها، اسمها اكيوت ميديستاينايت. ايه اكيوت ميديستاينايت دي؟ انفلاميشن في الميديستاين. طب هو انفلاميشن في الميديستاين ده حاجه بايخه يعني؟ حاجه بايخه وحشه، حاجه وحشه. انتوا عارفين الاوت كام بتاع الاكيوت ميديستاينايت ان ذا بيست سنترز في فرنسا كام في الميه؟ الفيتال يعني هو بيعيش كام عندهم يعني؟ 20% بيعيش ده هناك، هناك في فرنسا ذا بيست، ذا بيست ريت. هنا بيعيش كام؟ هنا بيموت قد ايه؟ اعتقد ان مش بس بقى ان هنا عام بيموت العيان والدكتور والتمريض وكده، المستشفى هتموت جنبه، هيموت جنبه. يعني ما تفكرش تجازف باكيت ميديستاين لو سمحت. امال اعمل ايه؟ تعال نوزنها. انت بتدي اصلا ديلوشن ثيرابي ليه؟ هي ليها هدفين. الهدف الاول تتاكد بيبلع ولا ما بيبلعش، ودي احنا مش مستعجلين عليها، هنستنى لما ندي الاستيرويد والدنيا تهدى وبعدين نبلعه قبل ما نروح، نشوف هنروح ولا مش هنروح. السبب التاني ايه؟ اعمل ديلوشن. بالله عليك انا النهارده لو وقع على ايدي هنا اهو من الازازه دي على ايدي، بلاش الاسوفاجس خالص، ايدي اللي فيها ستراتيفايد سكويمت ابيثيليوم قد كده وسبكوتينيوس تيشو قد كده واخده على البهدله والاحتكاكات والكلام ده، لو وقع عليها سلفوريك ودلقت عليه وراها ميه هيخف؟ مش خلينا منطقيين؟ يبقى الديليشن ثيرابي لا قيمه لها في الاسوفاجس على الاطلاق. طب والاستومك؟ يعني انا معلش عشان انزل حبه ميه في الاستومك عشان الحموضه اجيب للراجل ميديستينايتس؟ هي الحكايه نقص؟ لو البيشنت انا ممكن يعدي منها وما فقدوش كده، انا 100% بفقد. لو عنده الليجن مش مش مش مش كبير والحته السيجمنت اللي في الاسوفاجس مش قويه اللي باظت وممكن تستجيب للدايليتيشن، لو هو عنده بيرفوريشن وابتدى يعمل اكتيف ديجلوتيشن واتخرم بالفعل ودخل الميديستاين والمصايب دي، يبقى يروست ذا بيشنت فعلا. عايز تعمل ديليشن ثيرابي هتتجنن مش طايق نفسك؟ يبقى مش ايميديت، مش ايميديت، استنى عليه شويه لما الدنيا تهدى، الانفلاميشن تهدى، وبعدين ابتدي شربه حاجه بسيطه. وفي الحاله دي هيستوي بقى، هيستوي اللبن مع البيض. طب ايه زوم البيض؟ يعني ايه زوم البيض بقى في الموضوع؟ البيض هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، اديله بقه ميه شوفه بيبلع ولا لا. فاهمين الفكره ولا مش فاهمينها؟ لا هو ليه؟ انا هقول لك استخدامه ايه. ايوه يا صابرين، انا ما قلتش انه ما بيحصلش مع الاسد، اولا انا بس اصحح لك معلومه ان معظم الناس دي ما بتاخدش اسد، ان اللي موجود في البيوت دي بطاطس وده اكل. الحاجه الثانيه انا ما نفتش حدوثه مع الاسد، انا قلت بس ان هو لسه كمان. ثالثا الريسك اخطر من ان انا اتجاهله حتى لو 1%. استخدامه ايه؟ ان انا لما العيان ده بيقعد عندي يومين ثلاثه في المستشفى عايز اخد قرار الديسشارج، عايز اعرف يروح ولا ما يروحش، اتاكد انه بيبلع ولا ما بيبلعش كويس، لازم اقول له طيب اشرب بقه ميه قدامي او شويه لبن اشوف اذا كان الديجليتيشن شغال ولا مش شغال، لو لسه مش قادر يبلع يبقى يقعد معايا في المستشفى تاني. فهمتي بقى؟ فهنا مش هدفه الديلوشن، هنا مش هدفه الديلوشن. في نقطه تانية برضو بتثار في الامر ده في الاستيرويد، يقول لك تمشي العين على مينتنس علشان تمنع الهيل، عشان تمنع الفايبروز بتاع الاسوفاجس. الكلام ده ما ثبتش بشكل قاطع، يعني في كلام ده عليه خلاف ومكتوب في الكتاب، بس تبقوا انتوا فاهمين هو امر خلافي لم يثبت ان هي بتمنع بالقطع الفايبروز ولا كنا استريحنا. في سؤال دايما يقول لك ايه؟ طب ما انا هديه، انا هديله ستيرويد هيمنع الفايبروز، طب ما هو كده هيقلل له الاميونيتي وهيجيب له انفكشن. طب انا ادي ولا ما اديش؟ الستيرويد اهميتها الرئيسيه ايميديتلي عشان الاديمه، لكن بعد كده ممكن تستغنى عنها او ما تكملهاش، مش هي دي القضيه. يعني انا كلامي هنا المانداتوري لازم تكتبه مش اللونج تيرم ستيرويد، انا هنا اتكلمت على الايميديت انجكشن اوف ستيرويد عشان تو ريليف الريسبيراتوري ديستريس. وضحت الحته دي ولا مش واضحه؟ في حد عنده اي سؤال في الكروزف؟ الكروزف فيها اسئله كتيره وفيها كلينيكال حلو كتير كتير جدا، يعني انا بس مش عايزه استفيض فيها معاك وعايزه ابقى برضه ريليتد قوي للكتاب عشان ما تتوهوش. حد في ذهنه اي سؤال عايز يقوله؟ طب اسال انا؟ الماي الكيس دي بقاش واخده بطاطس دي واخده كلوركس. البطاطس بيبقى في منهم في منهم اه نسيت اقول لكم السوليد ديستراكشن بتاعه اقل من الليكويد. حاطين عليه دقيق حاطين عليه دقيق. لا والله بتكلم لا تستبعد لا تستبعد. بصي انا عايزه اقول لك حاجه, النايب لما بيشربوا اللبن هو من كتر الحالات اللي شافها ممكن يعمل ايفالويشن اسرع منك. يعني انا ما اقدرش اديك انت الرخصه دي, انت لما تتخرجي مش هتشتغلي بتاع التوكسيكولوجي, ولو اشتغلتي بتاع التوكسيكولوجي هيبقى عندك الخبره الكافيه. لكن انت لما تشتغلي دكتوره اطفال مثلا هتشوفي كام بطاطس في حياتك, هو اللي قاعد هناك مزروع في البطاطس ده بيشوف مثلا 5-6 مثلا في اليوم, فخلاص الحكايه بالنسبه له من نظره ممكن يعرف الواد ده هيصنفه ازاي. لكن بالنسبه لك انت الوضع مختلف, فانا ما اقدرش اجازف واقول لك انت خديها لايسنس او رخصه انك انت يا عين بطاطس تشرب. ممكن الوحيد اللي تشوفه في حياتك يطلع هو البرفورات, صدقيني مش هتسامحي نفسك. حد عنده سؤال تاني؟ ايوه. لو اتمكنت منه وصلنا للاسفاجيال ستريتشر رايت تي الاسفاجس الاوتكم از فيري بور فيري بور. لو عاش بيعيش بالكثير قوي اقل من 70. كنت يعني اتحسب اتمكنت منه قد ايه بلع قد ايه. فيومز ما انا دي قلتها في الاول. دي اسمها اريتنت جازف, دي هناخدها في الجازف ده موضوع تاني. في حاجة اسمها كده بس دي مش كرولة, دي ايرسنت جاز, دي قصة اخرى ده تبع درس الجاز. ده دي شغل المعامل, ده شغل المعامل, دي بتطلع ايرسنت فيومز وهو بيسخن حمض الكبريتيك بيطلع منه فيومز. من ناحية المانجمنت, لا هي من ناحيه المانجمنت ما كله ياخد استيرويد, ده من ناحيه المانجمنت. لكن من ناحيه البروجنوزز بتختلف طبعا. لو هو اريتنت جاز احنا هنتكلم بقى في الكونسنتريشن وهو نوعه ايه, وفي جاز مور اريتنت ذان جاز. اي سؤال تاني؟ طيب ده بالنسبه للان اورجانيك كروز. نتكلم على الاورجانيك كروز. خلوا بالكم عشان هسأل في الكروزز في المرة الجاية. انا بقول من الاول اهو. نتكلم على الاورجانيك كروزز. الاورجانيك كروزز انا عندي ليها مثالين, المثال الاول الكربونيك اسيد او الفينول, وهنتكلم على شوية معلومات عنه البيرسونال اللي احنا اتفقنا عليها, وناخد المفاتيح بتاعت الكربونيك. الكربونيك اسيد اللي هو الفينيك, عارفينه في البيت؟ مش عارفينه؟ محمد مش عارف. اما تروح يا محمد ادخل الحمام بص ورا التواليت هتلاقي ازازه كده, فيش تواليت فيش ايه اللي مفيش ازازه بلاش. اروح البيت اسال ماما ولا لو سمحتي اشتري لي ازازه فينيك عشان عايزه اذاكر, انا بعرف اذاكر على الفينيك كويس. يتميز بالاتي, اورجانيك, طالما انه اورجانيك يبقى ايه؟ ابزوربد, يبقى له مين؟ يبقى له ايه؟ سيستميك اكشن. طيب هل معنى كده ان ملوش لوكال؟ وات اباوت لوكال؟ لو لوكال انستيك افكت. مفاجأة. انا متوقع مدام بقول كروزف يعني هلاقي عنده ايرتنت وبين وبلاوي زرقاء في اللوكل. ده بقى الميزة اللي فيه, او البطاقة الشخصية بتاعت الكربونيك بتحتوي على ميزة مهمة جدا انه هو اورجانيك ابزورب ولو سيستميك اكشن وله لوكالي انستاتيك افكت. طب هل معنى ان له لوكال انستاتيك افكت يعني ان انا اقدر استخدمه في التخدير؟ ظريف يعني حلو يعني يعني جميل يعني, هل دي ميزة ولا عيب؟ عيب. هي بتقول ميزة عشان اقدر اعمل إليمينيشن. طب هو عيب ليه؟ بالظبط. السؤال بطريقة تانية، هل معنى النوكل أنستاتيك انه ويك؟ هو absolutely wrong. It's very powerful. عنده مقدرة مش بس انه ياكل السكين، ده ياكل السكين والسبكوتينيوس والمصل والبون. القصة المشهورة بتاعت الامبيوتيشن لو تسمعوا عنها، بتاعت الممرضة، فاكرينها؟ اكل لها دراعها كله يعني، صحت لقيت دراعها فيه. كان في ممرضة في احد الولايات الامريكية، وكانوا النبطشية بتاعتها، كان هي كانت القصة دي حصلت كان يوم اجازة، اشتغلت جامد قوي، كان تاني يوم اجازة، فنامت على الكرسي مش دريانة من كتر التعب، وتاني يوم اجازة فمحدش صحاها. صحيت الصبح ايدها وقعت في جردل الفينيك، هناك فيور طبعا نظيف يعني، فصحيت الصبح دراعها منفصل في الجردل، هو اكله طول الليل، دراعها سقط في الجردل فاشتغل عليه طول الليل فاكله يقصه بالكامل، صحيت لقيت ايدها تحت في الجردل. ف it is not weak بالمرة يعني. لا امسحي دي، انت بتقاني انت بتمسحي، هتفهمي انك بتمسحي بالفينيك يعني. طيب صدقة صدقة خلاص. يبقى ده النقطة الثانية اللي عرفتها عن الكلينيك. انا هرسم صورة للكلينيك بيكتشر بتاع الكربوليك. هرسم ثلاث حاجات، هرسم برين وهرسم كيدني، هرسم لنج، وهرسم انبوبة اختبار فيها بلد. هترسم معايا المنظر ده في ورقة صغننة، وهتدبسها في الصفحة بتاع الكربونيك اسيد، وتكتب عليها السطرين دول، لوسستينيك اكشن اللي هو ده، ولوكال انستيك اكشن. هنرسم دي بارت اوف ذا سكين جنب كلمة لوكال انستيك كده، بارت اوف ذا سكين. السي ان اس هيحصل فيه ديبريشن، بيعمل سي ان اس ديبريشن. الكيدني بيعمل فيها اكيوت جلوميرول نفرايت اب تو رينال فيلير. هنا هلاقي اليورين، هلاقي فيه هيماتوريا، ممكن الاقي اوليجوريا او انوريا. ايه الثلاث حاجات دول؟ علامات الجلوميرول نفرايت. رينال جلوميرول نفرايت بتعمل الثلاث حاجات دول في اليورين، هيماتوريا اوليجوريا اند انوريا. في اللنج هيحصل عندي سنترال ريسبيراتوري ديبريشن من السي ان اس. تحت اللنج هرسم هارت لانه بيعمل برادي كاردي. امال انا رسم البلد دي ليه؟ انبوبة البلد دي عايزاك تفتكر الهيموليسيس، بيعمل هيموليسيس وبيعمل حاجة تانية اسمها ميت هيموجلوبينيا فول ستوب. ده الكربونيك اسيد. افتكر منه ايه؟ كل الزيطة دي افتكر منها ايه؟ ما تنساش الاكيوت جلوميرول نفرايت، ما تنساش الهيموليسيس والميت هيموجلوبينيميا. لو انت عايز تنسى الكربونيك كله، ولو ان هو ما فيهوش غير كلمتين يعني، هم اربع كلمات، عايز تنسى اثنين وتفتكر اثنين، ما تنساش الجلوميرول نفرايت، ميت هيموجلوبينيميا اند هيموليسيس. خلاص؟ بيعمل سي ان اس ديبريشن. اللنج دي سنترال ديبريشن من السي ان اس. انا بس حبيت اوضح الريسبيريشن عشان يبقى الريسبيريشن واضح يعني، ماشي كده؟ طب اقدر انا اترجم الكلام ده واقول ان بيحصل منه كوما؟ اقدر اقول كوما؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ مش سي ان اس ديبريشن؟ ايه المانع؟ خلاص كده كلينيكال بيكتشر؟ انا بقول ممكن. اقدر اقول ممكن. امسح ده ولا حد عايزه؟ حد عايز ده؟ قبل ما امسحه من هنا بقى، انا عايزك تطلع المفتاح الثالث اللي في جيبك اللي انا قلت لك عليه ان الانفستيجيشن بتطلع من الكلينيكال بيكتشر. مين يحط لي الانفستيجيشن بتاع الكربونيك؟ يا سلام يا سلام يا سلام. رينا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ مش ممكن. لا لا لا لا لا لا مش معقول. لا لا لا لا بصوا، لا كفايه كده يا جماعه. اعملوا اللي يعجبك ما دام قلت سي بي سي تبقى بتتكلم صح. خلاص كده؟ طيب احنا كده بقينا جامدين قوي. خلاص كده هنخش في الانفستيجيشن بعد كده على طول. طيب نيجي للمانجمنت. المانجمنت هرجعك لدرس الاليمينيشن، هسألك سؤال، ينفع اعمل هنا اليمينيشن ولا ما ينفعش؟ يعني العيان ده يجوز فيه اللافاج او الاميتز ولا لا يجوز؟ مين اللي يجوز ومين اللي ما يجوزش؟ تقول ايه يا زكي؟ ريليتيف ليه؟ عشان الكوم. طب لو ما كانش في تكنيكال ديبريشن؟ ينفع. هي الفكره كلها اني عايزاك تعرف ان رغم انه كوروزف الا اني ده استثناء بعمل له جاستريك افاج انتيميس بالظبط. خلاص يبقى اقدر اعمل له لانه بيعمل لوكال انستيك وثيكنينج في الوول اوف ذا ستمك، ما بيعملش بيرفوريشن زي الان اورجانيك كروسفاي. يعني ايه هايبر ابزوربد؟ هو ابزوربد عادي عادي بشكل عادي مش زياده عن اي حاجه. فلو جالي ايرلي قبل الابزوربشن within 4-6 hours، الناس اللي ما حضرتش معانا اول مرتين حاسه الحته دي وقع معاهم الاليمينيشن. احنا في الاليمينيشن بنقول ان انا لو بتكلم ايرلي قبل 4 ساعات اي سبستنس لايكلي تو بي ان ذا ستمك لسه ما خرجتش من الستمك في المرحله دي واتفر الاكشن بتاعها انا ممكن اخلص منها بدري بدري. طب هو بقى لو جالي في المراحل بقى اللي انت تقصدها اللي هي اوريدي هو ابزوربد، والله لو ديليد قوي لو بعد 8 ساعات خلاص نونسنس بقى ان نعمل لافاش. لكن لو هو مثلا ودين من 4-6 ممكن برضو اطلع حبه يكونوا لسه اوريدي موجودين. خلاص يبقى لا. طب لو العيان ده جالي متاخر زي ما زميلكم بيسال، لو جالي بعد 10 ساعات نونسنس بقى ان نعمل لافاج ولا ايه؟ ده اوريدي جاي كوماتوز وعنده توكسيك جلوميرول نفرايت وحالته بنيله بيله، يبقى انا في الحاله دي اضطر اعمل ايه؟ برينا فين؟ ما قداميش غير الدايلسيس، ما قداميش غير الدايلسيس. برينا فين يا خلي بالك. العيان ده ينفع معاه الشاركول؟ اه ينفع. دي من الحاجات اللي تبقى الدور بتاع الشاركول اقدر استخدم فيها اكتيفيتد شاركول. خلاص كده؟ سهل الكربوليك؟ سهل الكروزيف؟ ما انا بقولك احنا مش هنقعد، انا عايزاك بيك اب المفيد في القصه بتاعت الدرس. أنا هو ده اللي في الكتاب بس انا بعمل لك كونسيشن بحيث ان انت تركز في الكلمتين دول. سهل الكروزيف؟ ايوه صابرين. ليه؟ بتدوري على حاجات في اليورين، بتدوري في اليورين على بلاد هيماتوريا او هيموجلوبين، هيموجلوبينوريا عشان هيموليسيس، وبتدوري على الاماونت وليجوريا او انوريا. لكن الرينال فيلير بتدوري على الكرياتينين كليرنس، بتدوري على الكرياتينين. ماشي. سموكي مدخن، لونه مدخن، الهيماتوريا لونها مدخن زي لون الشاي الفاتح او لون ال هو الشاي الفاتح القريب منه يعني مدخن دخان مش احمر. هاي شباب ها في مشاكل في الماك هيموجلوبينيميا دي هي اتشالت من عليكم بس كده ما قلتهاش التفاصيل بتاعتها اتشالت. كان عندكم قبل كده درس اسمه ماك هيموجلوبينيميا بالمانجمنت بتاعها. هقول لك بس معناها ده نوع من الابنورمال هيموجلوبين. لا مش كربوكسي. ماج بيتحول الهيموجلوبين الى مور اوكسيدايزد فورم. مور اوكسيدايزد فورم فبيبقى محتاج تو بي ريديوز علشان يرجع تاني هيموجلوبين. كويس احتفظي بس بالكلمتين دول. المانجمنت بتاعها مش عليكم. هو بيتاخد لها ميثيلين بلو لو عايز تعرفي يعني. طيب نيجي على اخر حاجه النهارده هنتكلم فيها الاوكزاليك اسيد، وده المثال الثاني بتاع الاورجانيك كروز اوكزاليك اسيد. كلمة اوكزاليك دي ما تفكركوش بحاجة، الكلمة دي فاميليا الأول. كلمة اوكزاليك ما تفكركوش بحاجة، اوكزاليك ستون. اوكزاليك دي كلمة دارجة قوي. الاوكزاليك ده مش موجود الحمد لله مش دارج قوي في حياتنا يعني، هو ما تلاقيهوش غير في ظروف الكيمستري والمعامل والكلام ده، ولكن بيحصل منه مشاكل وبيتشرب خطأ. مش بس مش لازم الدكتور اللي يشربه خطأ. ما هو مش لا مش لازم الدكتور اللي يشربه خطا، ممكن الفني ممكن الاوكيبيشنال بيحصل منه بس هو غالبا اوكيبيشنال. هي ما تلاقوش في البيت ده اللي عايز اقوله يعني، ما تلاقوش في البيوت. اوكزاليك اسيد انا عايزاك تعرف منه كلمة وتنسى الباقي. كالسيوم، شايفين السهم اللي نازل لتحت؟ هايبوكالسيميا. اوكزاليك اسيد تساوي او تعني هايبوكالسيميا. احفظ الكلمة دي، ده المفتاح بتاع اوكزاليك اسيد. اوكزاليك اسيد مينز هايبوكالسيميا. ايه اللي بيحصل؟ اوكزاليك اسيد ده كوروزيف، بس هو اللوكال اكشن بتاعه مش قوي قوي، بيعمل شوية اريتيشن وشوية بين وفوماتنج والكلام العادي ده، لكن اساسا بما انه اورجانيك فبيبقى ايه؟ ابزوربد، يدخل البلد شره شراهة شديدة للايونايز بكالسيوم، يبتدي يتحد بالايونايز بكالسيوم فيحصل سيفير دروب في الكالسيوم ليفل. طب وايه يعني لما يحصل سيفير دروب في الكالسيوم ليفل؟ ايه المشكلة؟ تساوي على طول تتني بس، هي دي الريزمي ابتو الريست، لان الهارت الكونتراكشن بتاع الهارت بيعتمد على الانتري اوف كالسيوم، لما الكالسيوم انتري يقل ابتو الريست، يعني كان العين دخل حقنة بوتاسيوم في الوريد بالظبط، عكس الكالسيوم لما تسحب انت الكالسيوم كانك اديته بوتاسيوم في الوريد، الريست في الدايستول ما هو فيش ستول، هو مش لاقي كالسيوم يكونتراكت بيه، فهي الريست في مين؟ هيقرس في الدايستول. يبقى هذه المصيبة السوداء الرئيسية. حط بقى اي كلام فاضي جنبها، اي كلام فاضي بقى، شوية نوزيا على شوية دايرية على حبة فوميتنج على باراثيزيا على اي حاجة انت عايزها ورصها، بس اللي تبقى حطه في دماغك وانت بتتكلم هايبوكالسيميا تتني واريزميا، عايز تنسى الباقي مش مهم. خلاص؟ طب لما اجي عالج العيان ده، لما اجي اعمله انفستيجيشن، ها ايوه اي سي بس، ايوه كده، ايوه كده، كالسيوم نفس كالسيوم بس، كالسيوم بوتاسيوم. اما اجي اعمل له مانجمنت، هي دي عايز تقول جاستريك لافاج صح، اكتيفيتد شاركول كان مظبوط، لكن لو ما قلتش انترافينس كالسيوم جلوكونيت يبقى انت ما جاوبتش السؤال. انترافينس كالسيوم جلوكونيت، ولازم تقول لي سلولي 10 اوفر 10. يعني ايه 10 اوفر 10؟ هي 10% 10 اوفر 10 كالسيوم جلوكونيت 10% 10 ملي على 10 دقائق، فكالسيوم جلوكونيت انترافينوس 10 اوفر 10 و 10 اوفر 10 ما يبقوش 10 اوفر 8 يعني مش قابله للفصال، ما فيهاش خنصر فيها، تقعد جنب الممرضه يا اما تجيب نفسك، يعني ده لو حصل له كارديك ارست اثناء ما بياخد الكالسيوم دي مسؤوليه حضرتك، يبقى قتل خطا وعيتك بيضه. لا ان شاء الله احنا بس نعدي من قتل الخطا. ها لا ممكن تتظبط، ممكن تتظبط بالانفيوجن بامب، تتحط على الانفيوجن بامب، بس احنا زمان يدويا كنا بنعملها، كنا بننزل جنب العين، كنا بننزل ذل يعني عايزين بس كده يعملوا عايزين يعملوا بس كده الساعه بقى ملي دي. كنا بنعمل؟ لا بدي اقصد ايه يعني ايه؟ لا هي حقنه، هي مره هي مره، وبعد كده خلاص القصه بعد كده بتظبط نفسها، الفيسيولوجي بيظبط نفسه. في سؤال هنا، في سؤال يا شباب، احنا قلنا هنا كالسيوم حصل دروب في الكالسيوم فحصل تتني، تمام؟ هل كل حاله يحصل فيها دروب في الكالسيوم يحصل تتني؟ كرونيك؟ لا ده مش كرونيك، دي اكيوت. سؤال بطريقه ثانيه، ايوه لا استنى اقول كده، ايوه ها. جميل. طب لو انا قلت لك الفلورايد، الفلورايد ده بيبقى شره جدا للكالسيوم برضه، شره بعنف وبيمص الايونايز بكالسيوم جامد قوي، ومع ذلك ما بيحصلش منه تتني. لا هو بياخد اللي في البلد والله، والمانجمنت بتاعه انترافينوس كالسيوم. ها مين يجيبها دي؟ هو ما بيشتغلش ايوه ايه ما قولي تاني كده؟ لا هو التارجت الفري، ما هو مش هيتحد غير بالفري. طب استنى كده، انت هتقولي ايه اللي هو بتاع مين يعني؟ ايوه ازاي يعني؟ لا لا لا بيحصل بسرعه. استنى استنى استنى هو قال حاجه خليك قول كلام ماله بقى. انت قصدك ان انا ايونايز بيتحول عشان يعمل البالانس، هو ايه اللي بيخليه يحصل بسرعه قوي كده في حالات معينه؟ البي اتش ملهاش دخل، البي اتش المضاد ملهاش دخل، الاسيدوزس مش بتزود الايونيزيشن، مش بتزود الايونيز كالسيوم، صح كده؟ يبقى البويزن اللي هيقابلك في الدرس او يقابلك في اي كتاب ويقابلك في حياتك تلاقيه بيعمل هايبوكالسيميا ومع ذلك مفيش تيتاني في الكلينيكال بيكتشر، ده معناه ان في اسيدوزس في الموضوع. ده مفيش اسيدوزس عشان كده بيعمل تيتاني. مش معنى انه اسيد يعني بيعمل اسيدوزس، اسيدوزس دي قصه اخرى. الفلورايد بيعمل سيفير اسيدوزس. عارفين اللي شبهها ايه في الميديسن؟ رينال فيلير. عيان الرينال فيلير عنده سيفير هايبوكالسيميا ومع ذلك عمره ما يجيله تيتاني عشان عنده اسيدوزس عاليه، فعلى طول بيكسر النار ايونايزد كالسيوم وبيفكه في بلاد. دي كانت حته بس على الماشي عشان نصحصح ذهننا ونبقى فاهمين واحنا بنذاكر. ها حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته النهارده؟ اللي عنده اسيدوزس صعب قوي يحصل له تيتاني، صعب جدا، لانه بيفك النون ايونايزد وبيعلي الليفل بتاع الايونايزد كالسيوم. لا اورال ما ينفعش، ما يلحقش، احنا عايزين حاجه بسرعه. بص يا صابر، انا لما باجي اشتغل انا مش مشكلتي التتني، انا ما بعالجش بالكالسيوم عشان التتني، انا بدي الكالسيوم عشان الهارت. ما انا مش هاجي اثناء الفيكس واديله كالسيوم، كويس؟ انا بديله الكالسيوم عشان اعالج الاريزميا وبديله وانس الدوز اللي انا بديها بتظبط الكالسيوم ليفل اب تو نورمال. لما بيبقى نورمال بيختفي الكونفرجنز والتتن، لان في الحاله دي هي سببها ايه؟ سببها نقص الكالسيوم مش العكس. واضح؟ حد عنده اي سؤال في يعني انت عايزه تسيبي الهارت لما يوقف؟ لا، ما انت لازم تبقي عارفه تخافي على مين اكتر من مين. ده دي اولويات بقى، هنا الاولويات. فاكره في الكروزف لما قلت لك ايه؟ عنده بليدنج ومش عارف ياخد نفس، انا بعت مين؟ بعت البليدنج. هنا هبيع الكدني، ابقى عالجها بعدين، اديله فوار، اديله بلنتي اوف فلويد، يجيله ستون ما يجيله ستون مش هحتاج. اصل هي مش هتبقى للدرجات دي، هي بتقول هتنزل في اليوري شويه هيماتوريا بيثيرا والموضوع ينتهي، مش لدرجه ان انا اسيبه يقرفني. لا، حتى هو لو وصل بيبقى ريفرسبل. خدوا بالكم يا جماعه، رينال فيلير في التوكسيكولوجي ظريفه جدا، يعني رينال فيلير في التوكسيكولوجي يعني نادرا ما تبقى بيرمننت، يعني هتلاقي لو هي سببها ستون عمر الستون دي ما هتعمل رينال فيلير، ممكن تجيب له هيماتوريا ديسيوريا ينزل حصاوي في اليورين خلاص الموضوع يعدي. يعني اي خيال اخر؟ اكوردنج للدستراكشن بتاعه، لو عمل بايلاترال وسيفير دستراكشن خلاص. اي سؤال تاني؟ خلاص كده؟ طيب المره الجايه انا هسال في كروس. ان شاء الله باذن الله انا هصلي المغرب هنا باذن الله، وهيبقى المره الجايه هيبقى ثلاث برضه، لان هيبقى الاثنين، هيبقى الثلاث برضه مش كده؟ الاثنين اجازه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.